بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا المجلس ناخذ درس تعليق على نظمي مطهرة القلوب الشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى خدمنا أول نظم إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: مدام هل قرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله، كم من أمير نال منها أمله، ثم استوى الساجد والمسجود له، وأنه بين عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، وأن في رعي القلوب تعبا ترضي بعضا قر بعض غضبا، ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنعي، ومبتغي رضاه لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. يقول: من أمراض القلوب مرض خطير ووزر كبير، وهو حب المنزلة في قلوب العباد. حب المنزلة، يحب أن يكون لك تعظيم في قلوب العباد، يعظموك وأن يرفعوا شأنك وأن. قال لك: مدام القرقف. المدام هو الخمر، والقرقف هو وصف للخمر التي يرعد منها صاحبها لإدمانه إياه، يعني الخمر إدمانها شديد. والضمير في مدامها كما ذكر بعضهم يرجع إلى أمراض القلوب، يعني خمر أمراض القلوب. المسكر لصاحبه يكون في سكرة عن الحق وعن الهدى وعن التقرب إلى الله عز وجل، كونه يحب أن يكون له منزلة في قلوب العباد. وهذا طبعا فيه شيء من التفصيل سيأتي، لكن الأصل أن الإنسان إذا حرص على، وهذا كما قال بعض الشراح هو الجاه، المنزلة يعني حب الجاه، يريد أن يكون لك جاه عند الناس يعظموه ويطلبون منك الدعاء ويسعدون برؤيتك، ويعني كل إنسان يحب أن تنال منه تعظيما وتفخيما. هذا مرض خطير لا بد أن يتخلص منه الإنسان، لأنه يؤدي إلى كثير من أمراض القلوب الأخرى، من الحسد. لأنك إذا كنت تريد من الناس أن يعظموك، لأنك إذا رأيتهم عظموا غيرك حسدته وأبغضته وبغيت عليه، هذا هو الغالب، ولهذا يؤدي إلى كثير من أمراض القلوب الخطيرة، لأنه منافسة في الدنيا. ولو ما كان فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي أفرده ابن رجب برسالة، ابن رجب طبعا يعني رحمه الله كان بما نحسب من أمراض من أطباء القلوب، يعني له تفصيلات عجيبة، فله رسالة كاملة في شرح هذا الحديث، وهو عنده رسائل مفردة كثيرة في شرح بعض الأحاديث المتقال التي تقال وفصل في شرحها، ومن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم من بأفسد لها من حب المرء للمال والجاه لدينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حب المال وحب المنزلة والجاه عند الناس يفسدان دين المرء أشد من إفساد ذئبين جائعين قضى ودخلا في حظيرة خلت لهما من الراعي ومن الكلب ومن غيرهما غنم وهما في راية من الجوع، كيف سيكون إفسادهما في وهجومهما عليه وانتضادهما على تلك الغنم؟ إفساد حبك للمال وحبك للجاه لدينك أعظم من هذا الإفساد، أعظم، معناه أنها يفسد دين المرء إياه أفسد، يفسده إفسادا شديدا، لأنك سينشأ عن ذلك الرياء، سينشأ عن ذلك التسميع، سينشأ عن ذلك كما قلنا الحسد والبغي وكذا، وسينشأ عن ذلك التصنع، سينشأ عن ذلك الحب المدح بما لم تعطه، يعني سيؤدي إلى مصائب كبيرة جدا في دين الإنسان. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلتفت إلى الناس فيما يخالف أمر الله عز وجل، وإنما يكون همه الأكبر هو إرضاء الله عز وجل. يشغل قلبه بهذا. طيب كيف نعالج هذا المرض الخطير؟ قال لك فاذكر إذا أردت أن تخلل، هو شبهه بالخمر، قال لك إذا أردت أن تخلل الخمر، هذه الخمر، الخمر طبعا إذا تركت مثلا فإنها تتخلل، يعني تتحول إلى خل، وإذا تحولت إلى خل زالت عنها صفة الخمرية. لكن طبعا الأرجح نقل أهل العلم أنه لا يجوز تعمد تخليلها، لكن إذا تخللت هي بنفسها زالت عنها صفة الخمرية. فإذا أردت أن تخلل هذه الخمرة الخطيرة المسكرة لنفسك عن مرضاة الله، قصدي يعني مثلا المنزلة عند الله وكذا، إذا أردت أن تخلل هذه الخمر وتحولها عن نفسك فاذكر ماذا؟ ماذا تذكر؟ اذكر أولا كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود. منها أي من المنزلة، كم هذه خبرية للتكثير، يعني كثير من الأمراء وغيرهم من أهل الدنيا نالوا فيه من المنزلة العظيمة، والناس كانوا يحيونهم ويضربون لهم كما يقولون السلام حيثما أتوا ويهتمون بهم ويقومون لهم في مكان ثم كان ماذا؟ نال منها غاية الأمل، الشهرة والاهتمام وكل طلباته مجابة. ثم ماذا كان من عاقبة ذلك؟ ثم استوى الساجد أي الخاضع والمسجود له والمخضوع له، الخادم والمخضوع. ماذا حصل؟ يعني الأمير والغفير في النهاية كل منهما يدفن في قبر من التراب، يفترش التراب وتأكله الدود، ثم ما كان ماذا؟ بل بالعكس في الآخر الأمر أعظم، يعني إذا كان هذا على وجه يعني لا يشرع فالأمر عظيم إلا أن يتدارك الله عز وجل بلطفه ورحمته. ماذا تستفيد لو كل الناس عظموا ثم دخلت النار؟ ماذا تستفيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس عند مسلم إنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار. تخيل في التاريخ أنعم إنسان، كيف ستكون حياته؟ يعني لا تقول للملك الفلاني، هذا عبر التاريخ أنعم إنسان لكنه من أهل النار وعياذ بالله، فيغمس فيها غمسة أو فيصبغ فيها صبغة واحدة فقط، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل يعني حصل، ما هو أنك أنت كنت أنعم إنسان، ما قال له هذا، هل حصل يوم واحد أو لحظة أنك تنعمت؟ وهل في إخوة يا إخوة إنسان يكذب يوم القيامة؟ قال لا وعزتك، هل في إنسان يكذب على الله؟ لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، غمسة واحدة في النار أنسته هذا النعيم التاريخي الذي ليس هناك مثله. هل هذه الدنيا تستحق أن الناس يعني يتنافسون فيها وينال المنزل فيها؟ ماذا تسوى؟ فكيف إذا هذا هو من أهل النار هذه غمسة واحدة، فكيف إذا سكن جحيمها ودخانها ولهيبها وزمهريرها وشرب من غساقها وقطعت أمعاؤه فيها ونهشته يعني ما ورد في الأخبار من عقاربها وحيادها وظلامها وسلاسلها، وماذا سيقول؟ إذا كان هذه غمسة واحدة قال هذا، ماذا سيقول لما يدخل؟ وفي المقابل أبأس أهل الدنيا تاريخ، ماذا رأى من بؤس هذا الرجل، ولكنه من أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، فيغمس أيضا فيها غمس يصبغ فيها صبغة، فيقال له، لا يقال له يعني هل أنت كنت أبأس، يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ هل ولو يوم واحد مرت بك يعني شيء من الشدة؟ يقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. هذه غمسة، كيف إذا سكن القصور وجاور الحور ونظر إلى وجه الرحمن وكلمه ولبس من حللها وأكل من طعامها وقيام تلذذ الأعين ومشتهي الأنف والسوى؟ فهذه الحياة الحقيقية، ليتني قدمت الحياة، أما الدنيا هذه فلا تسوى شيئا، يتنافس الناس فيها ويصنعوا فيها ما صنعوا. لهذا في النهاية قبر، وإما روضة من رياض الجنة نسأل الله بفضله، وإما إن كان الحديث هذا يعني قد يكون فيه كلام لكن معناه صحيح، وإما حفرة من حفر النار. فإذا هذا كله لا تسوى، مهما وصلت إلى، لو صرت أعظم ملك من ملوك الدنيا ثم دخلت النار هذا لا تسوى. هذه قضية، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ما تقول لي الفوز في درجات ولا الدكتوراه ولا الملك ولا النساء الجميلات، هذا لا يسوى شيء، كله بلا فناء. مدامها القرقف، يعني خمرها التي يرعد صاحبها إذا فقدها من إدمانها، أي خمر هذه الأمراض، أمراض القلوب، مرض يعني شديد أنشأ عنه، يعني كما أن الخمر أم الخبائث، هذه أيضا أم خبائث هذا المرض. ما هو حب المنزلة في قلوب الخلق وابتغاء أن يكون لك منزلة وأن يعظموك، أن تكون عظيما عندهم. فاذكر إذا أردت حب المنزلة، مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلل، هذه الخمر فتزيلها من قلبك، اذكر كم من أمير، كم كثيرية، هذه خبرية للتكثير، كم من أمير نال فيها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له، خاضع والمخضوع له، كلهم استووا ولا فرق بينهم، بل ماتوا وبقي عليهم الحساب والعياذ. إذن ماذا تستفيد؟ مهما خضع لك البشر فإنهم لن ينفعوك، لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذن ماذا تستفيد؟ ولهذا قال وأنه، واذكر أن هذا معطوف والعطف على نية التكرار العامل، واذكر كم من أمير، واذكر أن هذا أنه، يعني أن هذا الميل منك لنيل المنزلة في قلوب العباد، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين المفتقرين، تذكر الله عز وجل العظيم الجليل القدير الكبير المتعال، وتذهب الغني سبحانه الحميد المجيد، وتذهب إلى إيش؟ إلى هؤلاء الفقراء البخلاء الأشحاء الذين لا يرضون عنك مهما فعلت، مهما فعلت لا تستطيع أن ترضي البشر كلهم. لهذا قال لك أنت تترك الغني وتتولى عنه إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتترك الذي بيده أزمة كل شيء وملكوت كل شيء، هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، هو الذي إنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تتركه وتلجأ إلى هؤلاء وتتخذهم أولياء من دون الله عز وجل، وتعلق قلبك بهم وهم لا يملكون لك شيئا، هم مفتقرون وعلى فقرهم بخلاء، لا حول ولا قوة، هم أصلا لا يملكون شيئا، ثم مع ذلك يبخلون عنك بهذا الشيء الذي يتوهمون أنهم ويذلونك، لا يعطونك إلا على مضض وعلى ذل. فرحل قلبك عنهم إلى الغني الحميد سبحانه الذي يفرح إذا ويحب منك أن تلتجئ إليه. والحديث إن كان فيه مقال يعني أن الله عز وجل إذا لم يسأل يغضب على ابن آدم، وبني آدم حين يسأل يغضب، يغضب. قال وأن في، واذكر أن أيضا هذا علاج ثالث علمي أيضا لهذا المرض، وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، قال لك واعلم أنك مع ذلك تتعب نفسك غاية الإتعاب ولا تنال مقصودك مهما فعلت، لو جاملتهم في كل شيء وفعلت كل ما يريدون منك، لو وافقتهم على كل ما يريدون فإنهم لن يرضوا عنك أبدا. لماذا؟ لأنهم مختلفون والشركاء متشاكسون، إن ترضي بعضا فر بعض غضب، لأن هذا يريد منك ضد ما يريد هذا، والثالث يريد غير ذلك، والرابع يريد غير ذلك، كيف سترضيهم جميعا؟ لا يمكنك أن تجمع بين نقطتين، إذا فعلت هذا أغضبت هذا، وإذا فيه شركاء متشاكسون، وأما الموحد فهو سلم، وفي قراءة سالما لرجل قلبه لا يريد إلا رضا الله عز وجل، وبعد ذلك من شاء فليغضب ومن شاء من فوق التراب، كل من فوق التراب تراب، إذا صح منك الود بل كل هين وكل من فوق التراب تراب، هكذا ينبغي المؤمن. قال رحمه الله في كلامه حول حب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، مدامها القرقف حب المنزلة فاذكر إذا أردت أن تخلله، كم من أمير نال فيها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا. هذا كله تقدم الحمد لله الكلام عليه، وأن هذا هو العلاج العملي العلمي عفوا حب المنزلة في قلوب الناس، أنك تتذكر هذه الأمور، وأنه مهما بلغ الإنسان من الدنيا فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل إن لم يعني يعمل العمل الصالح، وأنه ميل عن الله الغني الكريم القدير إلى عباده الفقراء، وأن في رعي القلوب تعبا وتشتت بالي، وأنهم شركاء متشاكسون، وأنك لا يمكن أن ترضي الناس مهما فعلت، فإن الله لم يجعل قلوب لم يجمع قلوب العباد ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام، لهذا أكرم الناس خلقا وأحسنهم يعني عملا وأتقاهم وأبرهم وأوفاهم، ومع ذلك مجتمع عاداه كثير من الناس لأهوائهم الخاصة، فأنت لا يمكن أن لأن أهواء الناس لا تجتمع، فمهما فعلت فإنك سيبغضك بعض الناس وسيعادونك مهما فعلت، فلذلك اختصر الطريق على نفسك واجمع همتك على رضوان الله عز وجل. لكن نحن نريد أن نفصل في هذا، هل معنى هذا أنه لا تلتفت إلى أي شخص كان وأنه ليغضب من يغضب؟ بعض الناس عندهم غلو في هذا الجانب ويقول لك مثلا لا تنظر أبدا إلى ماذا يقول وكذا، هذا ليس على إطلاقه. أنت حب المنزلة متى يكون مذموما؟ إذا أردته للدنيا، وأما إذا أردته للدين فإنه لا يكون مذموما. انتبه لهذا، بعض الناس يخلطون، يقول لك افعل الحق وليغضب كل هذا. طيب ما هي الحكمة في الدعوة؟ لماذا نحن نفعلها؟ لماذا نتألف الناس؟ لماذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن يؤمن والذي يكفر في 60؟ نحن لماذا نعطيه من الأموال فليذهب إلى جهنم مثلا؟ نحن لا نرضي أحدا من خلق الله، ليس هكذا، هذا سوء فهم للدين، هذا سوء فهم وقع فيه كثير من الشباب للأسف المتحمسين بطريقة غير منضبطة للدين في أي مكان، يعني في أي شيء يقولون إيش مصالحهم فسن تفسدتم الدين، هذا من الحماس الذي صحيح أن الإنسان لا يترك الثوابت، هناك ثوابت لا يتنازل عنها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعد ذلك، لا يمكن أن نجاملهم أو نداهنهم. وسيأتي للمصنف رحمه الله الفرق بين المداهنة وبين المداراة وبين نحو ذلك، وهذه فرق دقيقة لا بد للسائر إلى الله عز وجل أن يفرق بينها وأن يضبط قلبه عليها، ليس أن يفرق في العلم فقط، لا في العمل، لأنك مهما تخدع فلن تخدع الله عز وجل. يمكن أن تقول لي كلاما أنا أقول لك أو أنت تقول لي كلاما تقنعني به، لكن أنت تعرف في قرارة نفسك أنك كاذب في هذا الكلام، وأن مرادك بهذا تحصيل منفعة أو مثلا أن تريح نفسك من شيء من التعب في الدين أو كذا أو كذا، أنت سيحاسبك الله عز وجل عليه. لكن إن أردت به وجه الله فهذا صحيح، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هل هذا تميع للدين؟ ليش ما قال الذي يفهم خطأ يفهم في جهنم؟ لا، ما هذا كلام باطل. وكذلك إذا مثلا تألفت شخصا، ولماذا مثلا نتألف الناس وكذا ونحتمل منهم بعض الأشياء لمصلحة أعظم وكذا، لماذا نتودد إليهم في الدعوة، لماذا كل هذا؟ هل هذا من محاولة إرضاء الناس مثلا بالباطل؟ لا، نحن إذا أردت بهذا مصلحة للدين للدعوة طبعا بضوابطه الشرعية، ليس نحن لا نفعل لشخص حراما، إلا أن نكون بين مفسدتين لا نستطيع أن نجتنبهما جميعا حقيقة لا توهما، حينئذ نرتكب أو يعني قد نضطر لحصول الدنيا دفعا للعليا. فالشاهد أن هذا الأمر فيه تفصيل وأنه ليس على إطلاقه، فأنت لا، لكن لا تجامل الناس من أجل أن يكون لك أنت منزلة عندهم، هذا من أمر الدنيا. وأما كونك تتألفه لأجل أن يقبل الحق لأنه قائد لقومه، فإذا حصل شيء سينصد كثير من الناس، لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت البيت ولجعلت له بابا. لماذا يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو مما يحبه الله؟ لماذا يتركه تأليفا للناس؟ هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يداهم في دين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يداهم في دين، لكن أن هذه مصلحة دينية وليست لأن ينال هو لشخصه منزل عنده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حبه أصلا قرب إلى الله عز وجل في الله يعني. لكن لا بد أن نفرق بين هذين المقامين، بين مقام أن نتألف الناس للدنيا وبين أن تتألفهم لشخصك ليعظموك، لئلا ينفض عليك الناس، ليكثر المتابعون عندك في صفحتك أو في درسك أو في كذا، هذا مدخل خطير للشيطان، والشيطان أحيانا فقيه في مداخل الشر والعياذ بالله، فيأتيك بزعم ألف الناس في الدعوة وكذا، وأنت في حقيقة تريد أن تؤلف الناس على نفسك. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في مسائل بعض الأبواب التنبيه على أن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أدعو إلى الله على بصيرة أنا، يعني أن تكون دعوتك إلى الله، أما أن يكون الظاهر أنك تدعو إلى الله وأنت في الحقيقة تريد أن ما شاء الله يكثر الناس حولك ويطؤون عقبك وتحب ذلك. وقد قال عبد الرحمن إسحاق الظاهر لعله إسحاق بن راهوية قال لشيخه عبد الرحمن بن مهدي أنه قل الناس في درسه فوجد من نفسه شيئا أو وجد في نفسه، فقال كيف أجد من نفسي إذا قل الناس؟ فراجع شيخه ابن مهدي فقال له هذا مجلس سوء فلا تعود إليه، أو تكون بين ابن مهدي وابن المبارك نسيت الآن، قال له هذا مجلس سوء فلا تعود إليه، كونك تفرح بالزيادة في الناس وتقل هذا قال له دلالة على عدم الإخلاص. لكن كما قلنا هذه الأمور يعني الإنسان يسد على نفسه المداخل فيها، لأن الشيطان له مسالك خفية والنفس، ويحاسب النفس ويحاقها ويقف لها بالمرصاد. لكن إذا وفقه الله عز وجل لقصد شرعي صحيح وما أصعبه في مثل هذه المسالك فيحاول فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لكن لماذا؟ لماذا؟ بل هو يكاثر الأمم ويفاخرهم، لكن لماذا؟ لماذا طلب المنزل مثلا أيضا وجعلنا للمتقين إماما؟ لماذا؟ لماذا من نعم الله عز وجل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون له الوسيلة؟ لماذا؟ هذا هو السؤال، هل ليتعاظم على الخلق ولا ليكون أقرب إلى الله؟ هذه مسألة دقيقة جدا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لماذا؟ ليس الشأن في أنك تريد هذا، لكن تريده لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. هل تريد أن تكون إماما من أجل أن يعظم قدرك عند الله، ولا لأجل أن يذكرك التاريخ وتسطر وفلان الذي فعل وفعل؟ هذه مسالك إخوة في الحقيقة غاية في الدقة والتشعب. والنفس كما قال سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي، تحتاج إلى متابعة في هذا الأمر، لأنه كثيرا ما لو بدأت مخلصا وما أصعب البداية الإخلاص في هذا الجانب فإنها قد تنقلب في الوسط، بل في وسط الدرس، بل بعض السلف قالوا إني لأبدأ الحديث ولي نية فإذا هي تتغير علي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، الحديث الواحد يبدأ بنية ثم يتغير النية، يحتاج إلى متابعة ومعاهدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يعني نفرق بين الأمور المشتبهة التي كثيرا ما تشتبه على النفس وكثيرا ما يتخذها النفس والشيطان مطية للوصول إلى معاني باطلة، وأن نفرق بين هذين الأمرين. هذا الذي أحببت أن أنبه إليه في هذا الدرس، ومع أننا ما تقدم لك مسألة دقيقة، وهذا هو علم الرقائق الحقيقي، أن تفرق بين هذه المسائل الدقيقة التي تشتبه، هكذا تكون عالما بالله وبالطريق إلى الله، وتكون مربيا لنفسك أولا ثم لغيرك. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.